بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الكبير المتعال، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الحديث الذي قرأتم قبل قليل هو الحديث 38 من أحاديث 40 النووية التي انتخبها الإمام النووي رحمة الله عليه في 40 هذه المشهورة التي يحفظها عامة طلبة العلم. الحديث قدسي كما سمعتم، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. والحديث هذا يسميه العلماء من أفضل وأعجب أحاديث الأولياء. أعجب ما جاء في أحاديث الأولياء هو هذا الحديث، وهو أشرفها وأعظمها. والسبب ما تضمنه هذا الحديث من كرامة الله جل جلاله لعباده الأولياء. من الأولياء؟ ما المقصود بالأولياء؟ يا أحبة، أعلى درجة في البشر. أي درجة؟ الأنبياء. صحيح، أعلى درجات البشر هم الأنبياء عليهم السلام. أفضل درجات البشر أنبياء الله ورسله. والسبب في هذا أن الله اصطفاهم، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن هؤلاء صفوة البشر، فأفضل درجات البشر هم الأنبياء، وأفضل مراتب البشرية هي مرتبة النبوة عليهم السلام. ليس بعد النبوة درجة ومرتبة أفضل من الولاية. ولاية الله، ويسمى صاحبها بالولي، والجمع أولياء. أولياء الله هم أعلى درجات البشر في التقوى والصلاح والديانة واستقامة الحال. وجاء الحديث عنهم كثيرا في كتاب الله الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين الإيمان والتقوى في أعلى مراتبها فهي مرتبة الولاية. ومن أراد أن يصل إلى درجة الولاية يحتاج إلى مجاهدة حثيثة في النفس في الاستقامة على الطاعات والمجاهدة عن المعاصي والسيئات. كلنا بشر، وليس يسلم أحد من ذنب. وهذا الفرق بين الولي والنبي. ما الفرق؟ النبي معصوم، نعم، والولي يقع منه الذنب والمعصية. ليس هناك ولي. لا تقول الإمام فلان والسيد فلان، ما كان من البشر أحدا دون الأنبياء فليس معصوما. ومعنى ليس معصوما أنه يقع منه الذنب والزلة والخطيئة والمعصية. ما تحت الأنبياء يشتركون في وقوع الذنوب والمعاصي، لكن يختلفون في ماذا؟ في درجة هذه الذنوب، كثرتها وقلتها. الأولياء من هم؟ من لا ذنب لهم؟ ها، من هم إذن؟ هم من قلت ذنوبهم وازدادت طاعاتهم ودرجات إيمانهم. السؤال: كيف أستطيع أن أزيد في طاعاتي وإيماني وأن تنقص سيئاتي؟ هو مجاهدة نفس، هي حياة جهاد. أتظن أن هؤلاء الأولياء الذين نقرأ أخبارهم ونسمع قصصهم من الأئمة الكبار وسادات التابعين والصحابة ومن جاء بعدهم، أتظن أنهم ليسوا بشرا مثلنا؟ لا. هل كان يأتيهم وحي؟ لا. هل كان ينزل عليهم ملك؟ لا. ما كانت عندهم نفس أمارة بالسوء مثلي ومثلك؟ بلى. ما كانت نفسهم تراودهم للمعصية؟ بلى. هل كان يجد الطاعة وقيام الليل وختم القرآن والصيام وصدقة السر وهو مرتاح هكذا على أريكته تأتيه الطاعات إلى عنده؟ لا، هو يجاهد نفسه. أتظن لما كان يقوم الليل ويختم في كل ليلة وليلتين ويقوم بمئة ركعة ويتصدق بكذا ويفعل كذا وحياته المليئة بالطاعات كان يفعله وهو مستريح هكذا ونائم على الفراش؟ لا، كان يجاهد نفسه. وأنا أعرف لو كنت أنا وأنت فعلنا مثلهم وجاهدنا أنفسهم كما جاهدوا أنفسهم لوصلنا إلى ما وصلوا إليه. الفرق يا أحبة بيننا وبين هؤلاء الكبار السادات في الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم هي حياة الجهاد. ثم أحدنا ربما يرى نفسه أحسن حالا من بعض المسلمين، صح؟ يرى نفسه بحمد الله أن الله عز وجل يعني كفاه الكبائر والفواحش والذنوب المعاصي والموبقات وغيره وقع فيها. نفس الكلام. ذاك الواقع في الموبقات والغارق في الكبائر لو جاهد نفسه قليلا لاستطاع أن يرتقي بنفسه. البشر هكذا يتفاوتون إيمانا وطاعة وصلاحا وتقوى. فأعلى من يجاهد نفسه يصل إلى درجة الولاية. لا تظن أنه إذا أصبح وليا فخلاص أصبح معصوما كالأنبياء، أبدا. لا يفضل الأنبياء من البشر أحد، ولا يتعدى درجة النبوة ولي ولا غيره من الصالحين. فالصحيح أن الولي دون الأنبياء في الدرجة، نعم هو إمام الصالحين ومقدمهم، لكنه لن يتجاوز الأنبياء. وبهذا نترك قول بعض غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء خير من الأنبياء. وكيف يقولون هذا الكلام؟ يقولون يا أخي النبي معصوم، يعني هو لا يفعل المعصية لأن الله عصمه، لكن الولي عنده القدرة على المعصية لكنه لا يفعلها، فهمت؟ وبالتالي فهو أقوى إيمانا ويرزق من الكرامات. النبي يأتيه وحي، وهذا ما يأتيه وحي. وبدأوا يدخلون في شيء من المبالغات في درجة الأولياء، حتى قال قائلهم يتحدث عن الأولياء بلسانهم فيقول عن معشر الأولياء، يقول نحن الأولياء خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ونحن هناك وصلنا في وسط البحر هم واقفون على الساحل. فالمقصود، ولذلك ينازعون، واحد أدلتهم الضعيفة في تفضيل الولي على النبي قصة موسى عليه السلام مع الخضر. الخضر نبي أو ولي؟ ولي. الخضر ليس نبيا، ما يأتيه وحي، الخضر ولي. قال أما رأيت موسى كيف يتعلم منه وكيف تأدب بين يديه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والخضر يقول إنك لن تستطيع معي صبرا. وموسى بكل أدب ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قل هذا دليل على أن الولي أعلى درجة من النبي، وهذا غير صحيح. هذه كرامات. وموسى عليه السلام إنما فعل ذلك لأن الله قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والحديث في الصحيح أن موسى عليه السلام قال يا رب هل هناك من خلقك أحد أعلم مني بك؟ قال الله عز وجل لموسى عليه السلام انظر إلى ذاك الطير، فإذا طير في البحر، فجاء إلى البحر فنقر نقرة من الماء ثم طار. قال يا موسى ليس معك من العلم ما مع البشر من علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من البحر. ثم ساقه الله إلى الخضر ليعلمه أن شيئا من العلم لا يعلمه موسى عليه السلام. فالقصة بتمامها لا تدل على تفضيل الخضر مطلقا على موسى عليه السلام. كيف موسى كليم الله؟ كيف موسى نبي من أولي العزم؟ كيف موسى مليء ذكره في القرآن؟ كيف وكيف وكيف؟ لا يمكن هذا. على كل، لن نبعد عن الحديث كثيرا. الأولياء يا أحبة ودرجة الولاية هي التي يسعى فيها الصالحون ويتنافس فيها المؤمنون. وحقا والله يا إخوة لا بد أن نقول في مثل الدرس هذا إن من أنفس ما ينبغي أن يتواصى به طلبة العلم هو مثل هذا الحديث، وإن من أجل ما ينبغي أن يكون هدفا في حياة طالب العلم كيف يكون وليا لله. تدري ما معنى أن يكون وليا لله؟ يعني أن يكون عبدا اختصه الله بولاية أمره. تعرف ما معنى أن يتولى الله أمرك؟ أن يكفيك همك، وأن يبعد عنك ما يضرك، وأن يحقق لك دعاءك، وأن يجيب لك ما طلبت. يا رجل إذا أصبحت وليا لله فأنت عبد خاص من عباد الله. أقرب لك الصورة، ما ظنك لو قيل لك ستكون أحد المقربين عند الملك فلان وعند رئيس الوزراء فلان فأصبح يحبك، وكلما جئت على بابه يقول للحرس وللمسؤولين ويقول للبوابين ولكل أحد فلان إذا جاء يدخل مباشرة، لا تستأذن ولا يتأخر ولا يقف عند الباب، وأنت ترى أن كثيرا من الناس من حولك لا يستطيع أن يصل إلا بموعد، وإذا جاء لابد أن ينتظر، ثم أنت من بين هؤلاء تأتي في أي وقت تفتح الباب وتدخل. أي شعور تشعر به لما تشعر أنك من بين هؤلاء كلهم أنك مخصوص في المعاملة؟ ما تقف عند باب مدير الجامعة ولا الوزير ولا الأمير ولا الملك ولا الرئيس ولا السفير ولا رئيس الوزراء، أنت وحدك تأتي، فإذا وقفت وإذا بالناس كلهم يقفون أهلا وسهلا يفتحون لك الأبواب بكل أدب واحترام، وتدخل مباشرة على ذلك الرجل الكبير والمسؤول. إن كنت نجحت في تقريب الصورة لك فالولي مع الله مفتوح الباب، الولي مع ربه عز وجل قريب، والله يتولى شأنه. تدري كيف هو قريب ويفتح له الباب؟ إن سألني لأعطينه. ولهذا كان الأولياء نقرأ في أخبارهم كان أحدهم مجاب الدعوة، وربما ذكرت في قصص مجاب الدعوات وفي أخبار الأولياء أن أحدهم لا يفرغ من دعوته أو رفع يديه إلا وقد حقق الله له ما سأل وأجاب الله دعوته. نسميها كرامة، نسميها عطاء من الله، هي الولاية. إذا تولى الله عبدا فتح له الأبواب وقربه، لكن أخبرني من هو ذا العبد الذي يفتح الله له الباب ليدخل مباشرة ويسأل ما يريد ويعطيه الله ما يطلب؟ من هو ذا العبد؟ من هو ذا الولي؟ كيف يصل العبد إلى مكان، إلى منزلة، إلى مرتبة يفتح له الباب هكذا ويعطيه الله ما يريد؟ من هو هذا؟ إذا أردت أنا وأنت أن أصل إلى مثل هذه المنزلة، أتظن أن الله سيفتح الباب لكل عبد طائع وعاص بر وفاجر شقي وسعيد؟ أبدا. من اقترب إلى الله قربه الله، ومن طرق الباب فتح له، ومن سأل الله أعطاه. الذي يريد الولاية يمشي في طريقها ويصل إلى بابها، لكن إنسان مثلي ومثلك مقصر ومتراخي ومتساهل وتقع منه الذنوب كثيرا ولا يبالي، وتفوت عليه بعض الواجبات ولا يشعر بحرقة، وتتراكم عليه المسائل، هو يبتعد عن الله شيئا فشيئا من حيث لا يشعر. ثم يقول كيف لهذا العبد وصل إلى ما وصل إليه وأنا مثله وأنا أفعل مثل ما يفعل لكني لا أجد الأشياء تتحقق في حياتي مثل ما تفعل الأمور معه؟ يا أخي الكريم، ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب، إنما هي الطاعة أو المعصية، القرب أو البعد. هذا طريق مفتوح، اقترب من الله إن شئت أو ابتعد، الكاسب أنت والخاسر أنت، اجتهد في الطاعة أو تكاسل، الفائز أنت أو المسكين المغبون أنت. هذا باب والله ما أغلق الله عز وجل بابه دون أحد من خلقه، لكن المشكلة في وفيك وفي البشر. فمنهم من يرى الباب مفتوحا فيفرح وينطلق ويقترب. تدري ما الفرق بيننا وبين الصالحين مثلا في مسألة قيام الليل؟ أنهم حتى لو كان أحدهم متعبا أو مريضا أو قادما من سفر ويحب النوم وجسمه يبحث عن الراحة، لكنه ترك كل ذلك تحت قدمه وقام يصلي لله مستمتعا، رغم أن عنده مشاغل وأعمال في صباح اليوم التالي ويحتاج إلى النوم. لكن أنا وأنت ربما قلنا هذا ليس واجبا، سنفعل هذا ربما في يوم آخر ونتركه. تدري ما الفرق بيننا وبين أولئك القوم في مسألة قيام الليل مثلا، قراءة القرآن مثلا؟ مثالا آخر، كان أحد يرى أن القرآن هذا كلام الله لا يمكن أن يستغني عنه، هو كالهواء يتنفسه، لا يمكن أن يمر عليه يوم في حياته ما فتح المصحف، ما قرأ ورده من كتاب الله، لا يمكن أن يفكر هكذا. لو قلت لأحد هل شربت الماء اليوم؟ هل أكلت طعاما اليوم؟ هل دخلت الحمام اليوم؟ هل تنفست الهواء اليوم؟ ما يمكن أن يقول لك والله كنت مشغولا اليوم ما استطعت أن أفعل. شفت كيف؟ هذا الكلام لما يكون شيء أساسي في حياتي وحياتك، والله لو كان مثل القرآن كالماء الذي نشرب والهواء الذي نتنفس لن يكون عذرا أقول اليوم كنت مشغولا، كثرت علي الأعمال، ما وجدت وقتا. هذا يقوله إنسان ما وصل بعد إلى مرتبة أن يكون القرآن كالهواء يتنفسه والماء يشربه. فهمتم ماذا أقول؟ عندما نبلغ درجة هؤلاء الكبار ندرك أن الطاعة ليست مجرد بحث عن حسنة وأجر وثواب، لا، هو مسابقة إلى مكان عرفوا لا يصل إليه، أنه لا يصل إليه الكثيرون من الناس وهم أرادوا الوصول إليه، ولما وصلوا عرفوا أنهم بلغوا درجة والناس تحتهم فرحوا بما هم فيه. صدقني ما فرحوا بمال ولا بقصور ولا بتجارة ولا بثياب فاخرة ولا بسيارات، لا، ما فرحوا بهذا، فرحوا أنهم وجدوا في حياتهم فرحة في قلوبهم وسعادة ترفرف في حياتهم، وأن ما هم فيه من لذة الطاعة ونعيم العبادة أمتع عندهم من أي شيء في الحياة. لا تسأله عن قيام الليل كيف استطاع أن يقوم وهو متعب وما نام كثيرا. لا تسألوا عن القرآن كيف استطاع إلى الآن منذ 20 سنة وثلاثين سنة وهو يختم كل 5 أيام أو 3 أيام. لا تسألوا كيف استطاع أن ينزل دمعته مع كل آية قرأها، مع كل موعظة، مع كل دعاء. لا تسألوا كيف استطاع أن يحافظ على الصف الأول في المسجد الحرام منذ 20 سنة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ما يتخلف مكانه هو في الصف الأول. جرب أن تفعل هذا أنت وحاول، ربما تستطيع أن تنجح يوم ويومين وثلاثة، 4 5 أسبوع، 2 أسبوع. لكن والله يا إخوة المسألة ليست هكذا بسهولة. وأنا أقول هذا كلام أنا وأنت نعرف أن ثمة أناسا هم هكذا منذ سنين عددة، ما ترك أحدهم قيام الليل، ما ترك الصف الأول، ما ترك ختمة القرآن منذ كل ثلاثة أيام أو كل 5 أيام أو كل أسبوع، ما تركه مع أنه يمرض ويحزن ويفقح ويموت له قريب، تموت أمه وأبوه وزوجته وأولاده، ومع هذا هو كما هو. يا أخي هو آلة، هو بشر. السؤال كيف رغم اختلاف الأمور من حوله هذه الأشياء ثابتة في حياته؟ فكر وحاول أن تجيب على هذا السؤال. لماذا أنا وأنت أحيانا نتحمس فتجدنا ما شاء الله موجودين في قيام الليل، في قراءة قرآن، في طواف، في الصف الأول، ثم تأتينا ظروف تبعدنا قليلا، نعود، نرجع، ما نرجع كما كنا، نرجع أقل. السبب أننا أنا وأنت نفعل هذه الأشياء، نفرح بها، نجد لذتها، لكن ما بلغنا الدرجة العالية التي نثبت بها على تلك الدرجات العالية. أقرب لك الصورة بمثال آخر. حدثني عن شعورك في رمضان مع الصالحات والطاعات، إذا كنت في رمضان تختم كل 3 أيام أو 5 أيام وتصلي تراويح وتحضر قيام الليل وتختم القرآن وتتصدق، وأنت بين الصيام والقيام واعتكاف أحيانا في العشر الأواخر، في تلك الأيام مع اجتماع الطاعات وكثرتها في تلك الأوقات تشعر أن إيمانك يزداد، صح؟ وتشعر أنك تخشع مع الإمام أو أنت مع قراءة القرآن بالذي لا تجده وأنت تقرأ السور هذه طيلة العام. ما الذي حصل؟ لما اجتمع على القلب الطاعات واحتفت به من كل جهات أصبح القلب رقيقا، أصبحت الدمعة قريبة، أصبح التلذذ بالطاعة له طعم، لأن هذه اجتمعت صيام وقيام وقيام ليل وقرآن وختم وصدقات وإفطار وتفطير صائمين، كل هذا اجتمع فتأثر القلب. انتهى رمضان وانتهى معه بعض هذه الأشياء، ذهبت معه، ثم بدأنا نقل شيئا فشيئا، صمنا 6 أيام من شوال، ثم حتى الصيام انتهى، قيام الليل انتهى، بقي الوتر، وبعد شهر شهرين حتى الوتر أحيانا فيه وأحيانا ما فيه. هذا الذي حصل حقيقة، حتى تتأكد أن الله ما حرم أحدا من لذة قربه ومناجاته وطاعته وعبادته. لكن المشكلة كما قلت هي عندي وعندك. العبد الذي يقترب يصل، والذي يطرق الباب يفتح له. لكن ماذا تفعل في عبد ما زال بعيدا؟ ماذا تقول في عبد عرف الطريق لكنه يقول إن شاء الله سأفعل، ها هنا هذا باب الله، نعم نعم سآتي أنا إن شاء الله سآتي، ولا زال ماذا يفعل؟ لا يزال عنده بعض أمور دنياه هكذا وهكذا. فهذه مسألة يا إخوة راجعة إلينا، مثل هذا الحديث عندما نقرأه نجدد في نفوسنا معشر طلاب العلم، معشر الدعاة، معشر من نظن أننا خير من غيرنا، كيف نجعل هذا هدفا في حياتنا؟ صدقا والله، هل كان من أحلامك أن تكون وليا من أولياء الله؟ هل هو من أهدافك حقيقة؟ تماما كما كان من أحلامك أن تأتي مكة طالبا للعلم، كما كان من أحلامك أن تدرس في كلية الشريعة أو الدعوة، كما كان من أحلامك أن تحصل على درجات عالية ماجستير ودكتوراه، كما كان هذا من طموحاتك، من أهدافك، من أحلامك، وهو شيء جميل، هل كان ولا يزال الآن من أهدافك وأحلامك أن تصبح يوما ما وليا من أولياء الله، عبدا مقربا من الله، يرى فيك الناس حياة الصالحين والسلف والزهاد والعباد والعلماء والراسخين؟ هل هذا عندك هدف أو ليس هدفا؟ إذا كان كذلك افتح عينيك، افتح أذنيك، افتح قلبك لمثل هذا الحديث، هذا ينبيك كيف يعيش هؤلاء، كيف يصل هؤلاء، كيف يستمتع العبد بهذه الدرجات العالية. هذا الحديث والله من أشرف ما جاء في شأن الأولياء وفضلهم ومناقبهم وما أعد الله لهم. الحديث هو كلام لله جل جلاله، حديث قدسي، وهذا من بيان شرف هذا الحديث ومكانته. يقول الله تعالى مبينا مكانة هؤلاء الكرام من البشر، كرام عند الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله لو لم يكن في الحديث إلا هذه الجملة لكان كافيا. يقول الله: هؤلاء أوليائي إياكم أن تقتربوا منهم، إياك أن تكون عدوا لأحدهم، إذا فعلت فاعلم أنك قد بدأت حربا مع الله. من عادى لي وليا فقد آذنته، ما معنى آذنته؟ أعلمته، أعلنت له، أخبرته بأنها بداية الحرب. سبحان الله، ربك يتوعد بالحرب من أجل عبد. من هذا العبد؟ من هذا العبد الذي يخبر الله أنك إذا اعتديت عليه فأصبحت عدوا لله والحرب بينك وبين الله؟ يا رجل، من هذا الولي؟ والله لا تعرف مكانة لبشر يحبه الله ويدافع عنه مثل هؤلاء الأولياء. من عاداه فسب وشتم وسخر، من عاداه فدبر له الكيد وسعى به بالنميمة من أجل إيذائه، من أجل حبسه، من أجل التضييق عليه، من أجل طرده، سرقة ماله، الاعتداء عليه في نفسه، في أهله، في بيته. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذه جملة. ويقول في الثانية رب العزة والجلال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هنا يعلمك كيف تصل إلى هذه الدرجة. أعطاك الآن هذه المكانة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا رب، كيف أكون وليا لك؟ كيف أشرف أن أصل إلى هذا المكان؟ أعطاك الجواب، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ذكر لك طريقين، أولهما الفرائض والثاني بدأ بأيهما؟ لأنها أهم وأوجب. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. من فوائد هذه الجملة يا إخوة، عندما يقصر بعض الناس في الفرائض، ماذا يقصد بالفرائض؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، كلاهما فرض، كلاهما من الفرائض. يا إخوة، لا يغرنكم بعض الناس عندما يتساهل في بعض الواجبات ثم تراه حريصا في بعض أبواب السنن والمستحبات. مثال: شخص يتساهل كثيرا في الصلوات الواجبات المفروضات، يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، ثم تراه ما شاء الله متصدق، وعنده ماء براد سبيل، وعنده وجبات طعام يوزع الفقراء والمساكين، ويخرج من ماله ليحج الناس ويعتمر من ماله على حسابه ونفقته. عفوا، هذا الذي تفعله تريد أن تتقرب به إلى الله؟ لماذا الصلاة أحيانا تصلي أحيانا ما تصلي؟ هذا ينبغي أن يعود بتصحيح المفاهيم. ليس صوابا أن يسابق العبد في باب النوافل وهو مقصر في الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب شيء إلى الله الفرض، وهذا يعطيك ميزان رائع للموازنة بين الأعمال. أيهما واجب، بر الوالدين أم صدقة السر ورفقة الصالحين والسفر في طلب العلم وزيارة العلماء؟ أيهما أوجب؟ فإذا تعارض هذا مع البر، إياك أن تظن أنك لو تركت بر والديك وهما محتاجان إليك من أجل أن تسافر مع أصدقائك لزيارة عالم في البلد أو لحضور دورة علمية أو لكذا، تظن أن هذا باب من الخير. نعم هو خير، لكن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. واحدة من موازين طالب العلم أن يعرف أي الواجبات أعظم وأي الأمور هو أهم من الآخر، والفرائض دائما مقدمة. ليس هنا من الصواب أيضا أن يتساهل عبد في المعاصي والسيئات، يطلق النظر في الحرام، يتساهل مع الشهوات المحرمة، ثم هو يرى أنه لا يحب أن يفعل كذا وكذا من السيئات. عفوا، ما تركته من السيئات أصغر من ذاك الذي قد وقعت فيه، هذا أوجب أن تبتعد عنه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم ها هنا تفهم أن مرتبة الفرائض هي الدرجات الأولى التي يسعى إليها العباد الصالحون. لا يبقى واجب في حياتك محل تقصير، ولا يبقى حرام في حياتك محل تساهل وتفريط، عليك أن تحزم أمرك. من تجاوز هذه المرتبة وحافظ على الفرائض وأداها واجبات وابتعادا عن المحرمات تأتيه المرتبة الثانية، ما هي؟ النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لو سألتك هل تحب الله؟ لا بد، كلكم ستقولون نعم، طبيعي هذا، ما حد سيقول لا، لا أحد. لكن ليس هذا الجواب الذي أريد. الجواب الذي أريد لما يسألك إنسان هل تحب الله، انظر في قلبك نظرة واسأله صدقا، لا تجب بأذنك هل تحب الله، حتما ستقول نعم. ما يستطيع مسلم إلا أن يقول نعم. أنا ما أريد هذا الجواب، أريد الجواب هناك من الداخل. التفت إلى قلبك واسأله يا قلبي تحب الله؟ صحيح والله، افتح قلبك، هل في داخله مساحة كبيرة لحب الله؟ كيف أعرف؟ أشياء كثيرة تدلك على ذلك. كيف أنت في حفاظك على الصلوات، في حفاظك على الواجبات عموما، في وقوفك عند المحرمات، فعلا هل هذا حب الله في قلبك هو الذي يتحرك يقودك إلى ذلك كله؟ كيف أنت في حبك للطاعة والعبادة تتلذذ بها وتستمتع بالصلاة بالوضوء، تستمتع بالصدقة، تستمتع بالصيام، تستمتع بقيام الليل بالسنن الرواتب، تفرح تجد لها لذة ومتعة، أو تفعلها بثقل وتكاسل فقط تريد الأجر والحسنات كأنك تريد أن تأخذ هذا وهذا وتجمع ولا تجد حبا في قلبك؟ ماذا تفعل إذا ازدحمت عليك الأمور؟ حب الله سيكون هو الحكم عندك الذي يقدم بعض الأشياء على بعض؟ أقرب لك الصورة، كيف حبك لبعض من تحب من البشر، زوجتك، ولدك، أمك، أبوك، صديقك، أي إنسان أحببته من البشر، هذا هو الحب. لما تفتش في قلبك فتجد في قلبك حبا له، تفرح برؤيته، تفرح بسماعه، تفرح بلقائه والجلوس معه. هل هكذا أنت مع الله جل جلاله؟ تفرح بكلامه إذا سمعته، تفرح بلقائك معه وقت الصلاة، تفرح بوقت تجلس فيه مع الله، خلوة بينك وبين الله، تفرح قلبك يأنس بهذا؟ لما تجلس مع شخص تحبه ما شعورك؟ أخبرني، لما يكون الشخص الذي تجلس معه في لقاء شخص تحبه جدا جدا جدا، كيف يكون اللقاء بينك وبينه؟ تكون في غاية السعادة، صح؟ ماذا لو كنت في وسط هذا اللقاء وجاءك اتصال؟ ماذا ستفعل؟ تغلق، صح؟ ما عندك استعداد أن شيئا يقطع سعادتك هذه، صح؟ طيب ماذا لو كنت في هذا اللقاء ثم مضت ساعة وساعتين وما انتبهت ونظرت وإذا الساعة قد تقدمت من غير أن تشعر؟ سيمر الوقت من غير شعور، من غاية السعادة، صح؟ نحن هكذا مع الله؟ هل إذا دخلنا الصلاة تمضي علينا الأوقات الطويلة ثم ما ننتبه أننا أمضينا نصف ساعة في ركعتين؟ ندخل في الطواف سبعة أشواط والمكان زحام في الحرم ونستمتع في الطواف ولا ندري لو قد أمضينا ساعتين، أو نحن كل خمس دقائق ننظر كم بقي، كم شوط، وساعة البرج أمامنا نحسب متى سأخرج، متى سأنتهي، السعي في المسعى نفس الكلام، كم دقيقة سأحتاج، الشوط كم دقيقة يأخذ مني، ونحسبها بالدقيقة متى أبدأ متى أنتهي. كل هذا أمثلة. سؤالي هو والله لو كان الذي نفعله من العبادة في الصلاة في الطواف في السعي حبا لله سيمضي الوقت ونحن لا نشعر. هنا فقط ستفهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في ركعة واحدة البقرة فالنساء فآل عمران وهو لا يشعر، مع أن قدمه منتفخة والألم موجود. فهمت الآن ما هو؟ هو هذا، إذا كان مع محبوبه يمضي عليه الوقت وهو لا يشعر من غاية الفرح والسعادة، ويريد أن الوقت ما ينتهي. تقرأ في أخبار الصالحين كان أحدهم يصلي ركعتين وما درى إلا وقد طلع الفجر وهو لا يزال في ركعتين ما انتهى منها، ربما قام الليل بركعتين. والله ستقول كيف هذا؟ كم جلس يركع؟ كم جلس يسجد؟ كم مضى في القراءة؟ كم دقيقة أبقى؟ يا أخي هذا لا تسأل عنه هؤلاء القوم، إذا دخلوا في العبادة بحب ستمضي معهم الأوقات من غاية الحب والسعادة وهم لا يشعرون بالوقت كيف مضى وكيف انصرف. تفاصيل ستجدها في أخبار هؤلاء. تفاصيل والله. مرة في الحج قابلت رجلا من دولة عربية وهو مقيم في أمريكا وهو أستاذ دكتور بروفيسور في تخصصات علمية، فكان في أيام الحج وقابلته بعد ما أتم الحج، فحكى لي بعض ما كان يراه في الحج وكذا. ذكر لي أنه في طواف الإفاضة طاف في يوم العيد في الدور الأسفل عند الكعبة، هذا الكلام أظن منذ 20 سنة أو زيادة. يقول فلما كان يطوف عند الكعبة من شدة الازدحام يقول أشعر أن قدمي لا تمشي على الأرض من شدة الضغط، يقول أنا أمشي بين الناس هكذا وأطوف. قلت له أين كنت تطوف؟ قال قريبا من الحجر الأسود، وكلما جئت في شوط أقبل الحجر. فقال إنه مضى في طوافه قرابة ساعتين حتى ينتهي من 7 أشواط. فقلت له ما كنت تحتاج إلى هذا؟ أنت لماذا دخلت في وسط الزحام؟ ولماذا اقتربت جدا؟ وانتظارك عند الحجر سيصرف عليك وقتا حتى تجد فرصة لتقبل الحجر ثم تكمل الشوط. قلت له ولو ابتعدت قليلا وطفت هناك في أطراف المطاف من أبعد المسافة قليلا لكنت تستطيع أن تنتهي في وقت أقل من هذا. تدري ماذا قال لي؟ قال ومن قال لك إني مستعجل؟ يقول أنا كنت في غاية السرور والفرح ووددت أن الوقت لو طال أكثر واستمتعت أكثر. والله كان هذا جوابه، هذا ليس من الصحابة ولا من التابعين، هذا رجل من المعاصرين، لكن فعلا يجعلك تفكر بطريقة ثانية. نحن كيف نطوف؟ كيف نصلي؟ فعلا نجد الفرح والمتعة والسرور؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والله يا إخوة أقولها كلمة أذكر بها نفسي وأذكركم بها معي، علينا أن نعيد حساباتنا. كيف ندخل في الصلاة؟ كيف نمسك المصحف إذا جئنا نقرأ؟ فعلا نتعامل مع هذه نوافل، أخبرني كيف نفعل معها. من أعظم النوافل قيام الليل، من أعظم النوافل قراءة القرآن بتدبر وخشوع تحريك القلب به، من أعظم النوافل عمل السر، صدقة، ركعتين، عمل صالح، إحسان إلى فقير ما يعلم به أحد، دمعة من خشية الله ما رآها أحد ولا يعلم بها أحد، جوف الليل، الثلث الأخير، السحر، طواف، ركعتين، صدقة، قيام، قراءة آيتين، هذه أعمال لا يشعر بها أحد. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سألتك قبل قليل هل تحب الله؟ ووقفنا قليلا عند هذا السؤال. السؤال هذا قد يبدو سهلا في الجواب لكنه صعب عندما تنظر في القلب وتفتش عن حقيقة الجواب. تدري ما هو الأصعب من هذا؟ قد يكون صعبا إذا سألتك هل تحب الله، الأصعب منه لو سألتك هل يحبك الله؟ هل تشعر أن الله يحبك؟ هل وصلت إلى درجة فعلا تستطيع أن تقول نعم ربي يحبني مما ترى في حياتك؟ هذا أصعب من الأول. وكما قال السلف ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. يقول ليس الأمر الصعب أن تحب، لكن الأصعب أن تكون أنت المحبوب، أن يحبك الله، هذه أصعب والله. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ويذكرون في هذا قصة لطيفة، اشترى رجل من السلف جارية وكانت موصوفة بالصلاح والتقوى والعبادة، فبينما هي عنده ذات ليلة قامت تصلي في آخر الليل وهو نائم، فسمعها تقول في دعائها وهي ساجدة اللهم إني أسألك بحبك إياي إلا أدخلتني الجنة، إني أسألك بحبك إياي. فلما وهو يسمع، فلما فرغت من ركعتين قال لها يا جارية ما هكذا تقولين؟ قولي اللهم إني أسألك بحبي لك، يعني شيء الذي تعلمينه أنك أنت تحبين الله، لكن حب الله لك هذا شيء لا تعلمينه، هذا غيب، فلا تسألين الله بشيء ما تعرفينه، فلا تقولي بحبك لي يا رب، قولي بحبي لك. فقالت له جوابا ما كان يتوقعه، قالت لو لم يحببني ما أذن لي أن أقوم بين يديه وأنت نائم على الفراش، لكن الله يحبني فأعطاني القدرة ووفقني أن أقوم فأصلي. كانوا ينظرون يا إخوة أن الصلاح والعبادة والطاعة التي يفعلها أحدهم هي دلالة خير، وبهذا جاءت بعض النصوص من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفرح أحدنا لما يرى نفسه يسلك طريقا، يطلب العلم، يحفظ القرآن، يتفقه في الشريعة، يفرح لأنه يعرف أن هذا خير له عند الله وأن الله يحبه بهذا. هذا يزيدك حماسا في حفظ القرآن، في السنة، في طلب العلم، في حضور المجالس، في البحث عن الأجور والحسنات، في كثرة ذكر الله. هذا باب كبير يا إخوة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى لا يعجبك طالب علم يزهد في النوافل، يصلي الفرض ويمسك الباب ولا يصلي سنة راتبة، لا يحرص على إتمام الأذكار بعد الصلاة، لا يحافظ على أذكار الصباح والمساء. اسأله كم مرة تستغفر الله، كم مرة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اسأله عن غراس الجنة والباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله. يؤسفك أن بعض العوام يسبقنا في هذه الأشياء وهو أكثر منا حظا في هذا الباب. يؤسفك أن بعض العوام يقرأ القرآن فيختم كل شهر مرة ومرتين، وأحيانا يمر على أحدنا شهران وثلاثة وما ختم ختمة. عجيب أن يكون هذا الباب يسبقنا إليه أقوام نحن أولى منهم بالسير في هذا الطريق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، فالنتيجة ما ذكر في آخر الحديث، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمراد أن الله عز وجل سيجعل سمعه وبصره ويده ورجله وجوارحه، سيجعلها كلها في طاعته سبحانه وتعالى، ولن تكون إلا فيما يرضي الله جل جلاله. وبالتالي سيزداد إيمانا، سيعصمه الله عن السوء، سيبعده عن الأخطاء والذنوب والمعاصي والفواحش. أنا وأنت بشر، الفرق بيننا وبين هؤلاء أنهم بزيادة إيمانهم وكثرة نوافلهم حفظهم الله، حفظ سمعهم وبصرهم وأيديهم وأرجلهم. قال في آخر الحديث: وإن سألني لأعطينه، هذا إجابة الدعوات، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا طلب أن يتعوذ بالله فيعصمه، عصمه الله عز وجل ووقاه. وهذا في أخبار الصالحين والسلف شيء كثير وافر. المقصود من هذا الحديث يا كرام ألا يكون مجرد درس نحضره، بل ينبغي أن يكون شيئا جديدا في حياتنا نحدثه، نحاول أن ننشئ في حياتنا بابا للنوافل نحرص عليها، استباقا في الخيرات، مجاهدة للنفس. اجعل عندك هدفا في الحياة، كيف أكون وليا لله، كيف أصبح في درجة أئمة الصالحين والأتقياء والعباد. إياك أن تظن أن الولاية والأولياء صفحة مضت في التاريخ عند الصحابة والتابعين فقط، لا والله، ما أغلق الله بابه دون أحد من عباده، فقط عليك أن تطرق الباب وأن تسعى في هذا الطريق. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بخير ما أكرم به عباده الصالحين، وأن يتولانا وإياكم بولاية عباده المتقين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.